مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 1 إلى 7 مايو 2023. في عناوين هذا الأسبوع: بعد فشل التجربة الجهادية في سوريا، جهاديون فرنسيون يعتزلون. في اليمن، وفيما تتردد أنباء عن زواج سري لباطرفي بشابة مصرية في صنعاء، تنظيم القاعدة هناك يستجدي الصدقات. انكماش داعش على الأرض وعلى الورق، باحثون يقولون إخفاق داعش في تنفيذ هجماته المعهودة في العراق للمرة الأولى منذ تأسيسه. وفابريكا مشروع روسي طموح لفبركة الأخبار. أوكرانيا إلى آخره، النازيين الجدد، فبعيد تكرار بيخلق تويتات بهالكلمات المفتاحية مشان يضل ينتشر هذا المحتوى. نتحدث اليوم مع الأستاذ فراس دالاتي، محرر ومتحقق من الأخبار في موقع مسبار. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. إذن لم يعد سراً أن عدداً غير معلوم من الجهاديين عالقون على الحدود التركية طالبين الترحيل إلى بلادهم بعد فشل المشروع الجهادي في سوريا. هذا الأسبوع جهاديان فرنسيان يتصدران أخبار المهاجرين العائدين. الأول هو بغايان دانكونا، الذي سلم نفسه إلى القنصلية الفرنسية في إسطنبول طالباً ترحيله مع طفلته. دانكونا هو من أصغر الجهاديين الفرنسيين، انضم إلى جماعة الغرباء الفرنسية التي يقودها عمر أمسان ديابي في 2013، ولما يكمل 17 من عمره تزوج مهاجرة من بلده في 2019 وأنجب منها طفلة قبل أن ينفصل. في يوليو 2020 أدرج الاتحاد الأوروبي اسمه على قوائم الإرهاب، وفي عام 2017 ظهر دانكونا في وثائقي عن فرقة الغرباء من إنتاج فرانس دو، اعترف فيه بأنه قتل وبأنه يسعى إلى الشهادة. الإعلام الفرنسي نقل أن دانكونا وصل إلى تركيا بمساعدة هيئة تحرير الشام، وأن محامية والدته تتولى قضيته. الفرنسي الثاني هو أبو إبراهيم، الذي يعمل مع هيئة تحرير الشام. معارضو الهيئة قالوا إن الهيئة سهلت له اختطاف ابنته من مخيم فرقة الغرباء والسفر بها إلى تركيا، حيث التقته والدته بانتظار أن يسلم نفسه إلى السلطات. المعارضون وخاصة جماعة الغرباء رجحوا أن يكون عقد صفقة مع السلطات الفرنسية لتخفيف الحكم المتوقع عليه، وهو أن يخبر عن الجهاديين الفرنسيين الموجودين في سوريا. حساب مزمجر الثورة السورية المعارض ذهب إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن أبو إبراهيم عاد إلى الفرع الذي خرج منه بعد انتهاء المهمة الاستخباراتية بنجاح. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وردت لهذا البرنامج أنباء تقول إن خالد باطرفي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن تزوج مطلع العام من شابة مصرية. ما استطعنا معرفته هو أن الزواج كان سريا وبترتيب من قيادي مصري مقرب من باطرفي، وأن الزواج تم في صنعاء حيث حضرت الشابة بالطائرة من القاهرة. مصدر رجح أن تكون الشابة هي قريبة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. لم تتوفر لنا معلومات أخرى حتى الآن. يلفت هذا الخبر حقيقة بالنظر إلى حالة الاستنزاف المالي والمعنوي التي يعاني منها عناصر التنظيم في اليمن، فلا يزال أنصار التنظيم يدرجون منشورات تستجدي الإحسان من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الدافئة. حساب وريث الريمي أشار إلى أولوية الصدقة في زمن الكوارث والمجاعات والنوازل، واستنهض الهمم لإعانة الإخوة. هذه المنشورات هي استمرار لحملة بدأت في شهر رمضان تطلب دفع الصدقة للتنظيم. في المقابل تنشر مؤسسة الملاحم ذراع الإعلامية للتنظيم مرئيا عن فرحة المجاهدين في أبين وشبوة بعيد الفطر، وينشر حساب عزم مجاهد بوستر بعنوان أنصار الشريعة سائرون نحو حياة كريمة. نقرأ هذا ونتذكر أن تنظيم القاعدة في اليمن حتى وقت قريب كان من أغنى أفرع القاعدة، حتى إنه كان يمول فروعا أخرى مثل حراس الدين في الشام. ولنتذكر أيضا أنه عندما سيطر التنظيم على المكلا في حضرموت في أبريل 2015 كان يجني مليوني دولار يوميا من الضرائب على السلع والوقود فقط. حساب أنباء جاسم الذي ينشر بين الفينة والأخرى وثائق سرية وأنباء خاصة عن الجهاديين كان لفت إلى سلوك غريب في إعلام قاعدة اليمن ملمحا إلى فساد مالي وإداري. أنباء جاسم قال إنه سيكشف عن التفاصيل قريبا. في الأثناء في موقع أخبار الآن ملف كتبه الصحفي عاصم الصبري عن الصراع الطبقي والمالي داخل تنظيم القاعدة في اليمن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. كيف يبدو أنصار داعش بعد الأنباء عن قتل الخليفة المزعوم يوم 29 أبريل؟ الحساب المتميز قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في اختراق التنظيم قال إن أنصار التنظيم اليوم يرتعشون من عبارات قريبا ومؤسسة الفرقان، لأنهم بصراحة لا يريدون سماع نعي آخر لخليفة مجهول وتنصيب آخر لا يقل عنه جهالة وهلامية. وبالتالي فإن خرج المتحدث الرسمي فتلك مصيبة، وإن لم يخرج فالمصيبة أعظم. وفي باب استنزاف قيادات داعش غير المسبوق في سوريا والعراق نقل الحساب نفسه أنباء غير مؤكدة عن قتل أبو خديجة نائب أمير مكتب بلاد الرافدين في قصف على وادي الشاي في كركوك. أبو خديجة واسمه الحقيقي عبد الله مكي مصلح مهدي الرفيعي هو والي العراق، وربما كان الرجل الأهم في التنظيم بعد قتل أبو سارة العراقي أمير إدارة الولايات البعيدة بحسب حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي. اللافت في قصة أبو خديجة هو أنه في 27 فبراير الماضي نقل الحساب نفسه أن أصواتا من داخل التنظيم ترجح أن يكون الرجل قتل في الأنبار. بعد شهر تقريبا تحديدا في مارس 29 أكد الحساب أن الرجل كان على قيد الحياة. اليوم في 5 مايو ينقل الحساب بلا تأكيد أن الرجل ربما قتل. على كل حال كل هذه التكهنات تصب في خانة الاستنزاف. من يمسك بزمام الأمور في داعش إما مقتول أو ملاحق أو حي ميت كما هو التنظيم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. هذا الاستنزاف إذن في القيادة انعكس على الأرض، إذ لاحظ باحثون تقلصا وانكماشا غير مسبوقين في هجمات داعش وحتى في إنتاجهم الإلكتروني. جويل وينك صاحب مدونة ميوزينغز أون عراق وبعد تحليل بيانات صحيفة التنظيم الأسبوعية المخضرم النبأ ووكالة أعماق المتعلقة بالهجمات في العراق تحديدا خلص إلى أن داعش فشل في تحقيق هجماته المعهودة هناك في رمضان من كل عام، حتى إن التمرد أو الإرهاب كاد يختفي من العراق للمرة الأولى منذ العام 2003. يقول الباحث إن داعش أخلف وعده بإعادة البناء بعد هزيمة 2017 وإن التنظيم في العراق بات على فراش الموت. مينا لام الباحثة في بي بي سي مونيترينج قالت إن صحيفة النبأ تتقلص هي الأخرى إلى 8 صفحات بدلا من الصفحات 12 المعهودة، وأضافت أن افتتاحية الصحيفة ومقالاتها تستلهم الأخبار من إفريقيا لتثبت أن الخلافة بين قوسين لا تزال قائمة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ظهر الأربعاء 3 مايو 2023 شن التحالف غارة قرب بلدة قرقانيا شمال إدلب. بعد 3 ساعات تقريبا أصدرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بيانا قالت فيه إنها استهدفت قياديا بارزا في القاعدة وإنها ستوفر معلومات أكثر في وقت لاحق. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لم يصدر شيء عن سنتكوم بهذا الخصوص. ناشطون في المنطقة قالوا في البداية إن المستهدف كان مدنيا يرعى الغنم، وقد لا نأخذ كثيرا بهذا الكلام بالنظر إلى مرات سابقة قالوا فيها إن المستهدف مدني ليتضح لاحقا أنه من داعش مثلا. لكن لاحقا اتضح بحسب هؤلاء الناشطين أن القتيل هو فعلا مدني، ولكنه حمو كادر من هيئة تحرير الشام كان هو المستهدف على ما يبدو وقد نجا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. فرضت وزارة الخزينة الأمريكية وبالتعاون مع تركيا عقوبات على ميسرين ماليين لارتباطهما بتمويل الإرهاب في سوريا. الاثنان هما القيادي الرفيع في هيئة تحرير الشام جهاد عيسى الشيخ أو عمر الشيخ أبو أحمد زكور، وقبيلاي ساري المرتبط بكتائب التوحيد والجهاد. وبهذا تجمد الحسابات التي يملكها الطرفان والتي تقدر بملايين الدولارات. بيان الخزينة ذكر بتصنيف هيئة تحرير الشام ضمن قوائم الإرهاب باعتبارها اسما آخر لجبهة النصرة التي وضعت على قوائم الإرهاب أول مرة في 14 مايو 2014. منهل باريش من صحيفة القدس العربي وصف زكور بأنه صاحب الشبكات التجارية الممتدة من إيران والصين إلى إدلب، وهو المشرف على توزيع احتكارات السلع الرئيسية في الشمال السوري ومهندس الحركة التجارية بين مناطق سيطرة الهيئة في إدلب ومناطق سيطرة النظام عبر معبر معارة النعسان غير المعلن. وبهذا اعتبر منهل باريش أن القرار الأمريكي صفعة للهيئة. زكور في حسابه على تويتر لام الطرف التركي على هذا التصنيف وقال بشكل غامض أن ذلك كان رداً على خلافات معينة على أمور مصيرية تخص الثورة من قبل بعض الأشخاص من الطرف التركي. لم يده أي شيء، ولكنه أكد اتساقه مع السياسة الدولية الرافضة وجود إرهابيين في سوريا مثل القاعدة ممثلة بتنظيم حراس الدين. الحساب المعارض للهيئة مزمجر الثورة السورية قال إن زكور وغيره من قيادات الهيئة هم في الأصل داعش، وأن الملايين التي صادرها القرار هي أموال الضرائب والمكوس والرسوم والمخالفات والمعابر التي استحوذت عليها الهيئة بغير حق. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. الشهر الماضي سرب تقرير من البنتاغون فيه تفاصيل عن تطوير روسيا وسائل لبث معلومات مغلوطة في العالم، بحيث لا تستطيع وسائل التواصل الاجتماعي المحدودة من مراقبة أكثر من 1% من مصادر هذه المعلومات. يعني أن 99% من المعلومات والأخبار التي تفبركها روسيا يصل إلينا بشكل أو بآخر شئنا أم أبينا. التقرير يشير إلى الشبكة الروسية المتخصصة في التزوير والمعروفة باسم فابريكا، وتتبع مركز أبحاث الحاسوب الروسي الذي يعمل مباشرة تحت إدارة مكتب الرئيس فلاديمير بوتين. ماذا يعني هذا؟ نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ فراس دالاتي، محرر ومتحقق من الأخبار في موقع مسبار، وهي منصة عربية لفحص الأخبار وتقصي الحقائق وكشف الكذب في الفضاء العمومي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى فراس. أهلا وسهلا نهاد، سعيد بتواجدي معكم. شكرا فراس. إذن ماذا يعني أن وسائل الرقابة المحدودة في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام اللي بناخد منها الأخبار تتمكن من تحييد 1% فقط من الحسابات أو مراقبة 1% فقط من الحسابات والمعلومات الروسية المزورة والبوتس الروسية؟ هلا بداية هي النسبة الضئيلة، سببها ان البوتات اولا، يعني يمكن نحن هلا خلال هالدقيقتين من وقت ما بلشنا لهلا بيكون في عشرات او مئات البوتات اللي انشئت وبلشت تشتغل شغلها خلال ثواني. وثانيا لصعوبة التحقق منها كونها بوتات، لان ببساطة هي انشائها، عملية انشاء البوت اللي بده ينشر بروباغندا، اي بروباغندا كانت، بيفتح يعني تويتر /developer.twitter.com، بينشئ البوت، بينشئ حساب developer على تويتر، بعدين بيربط هذا الحساب بالAPI، بينشئ التطبيق، بعده بيربط هذا التطبيق بالAPI تبع تويتر اللي هي واجهة التطبيقات البرمجية، بيعدل صلاحيات التطبيق ليصير بيقرأ ويكتب، بعدين مو بس انه بيتفاعل مع هي الاي بي اي، وبعدين بيحصل على بعض الرموز او التوكنز يلي هي الكونسيومر كي وغيرها، ومن هون بيقدر يعطي الاوامر للبوت بكل بساطه. هي العمليه كلها اللي حكيت لك يا خلال سهره بيقدر يعمله الواحد. ففي جيوش، حرفيا جيوش الكترونيه عم تشتغل هذا الشغل على مدار الساعه، يعني dedicated لهذا الموضوع. فلهذا السبب يعني كل ما التقط بوت في 10 بداله عم يطلعوا. هون بيتمربج البوت لشو يعمل. هلا بهالحالة تبع البروباغندا الروسية بيكون مبرمج عن البوت موجود لأنه يتابع الميديا الروسية، يريتويت شو عم تنشر على مدار الثانية، ويعيد نشر الأشياء اللي عم تحكيها انطلاقا من الكلمات المفتاحية اللي بتتكرر، مثلا عملية روسية إلى عملية عسكرية أوكرانيا إلى آخره، النازيين الجدد. فبعيد تكرار بيخلق تويتات بهالكلمات المفتاحية مشان يضل ينتشر هذا المحتوى. وبالتالي ماذا يعني هذا بالنسبة للفضاء الإلكتروني المتاح لنا والأخبار والقصص اللي بتطلع لنا في كمبيوتراتنا في موبايلاتنا حتى لو ما سعينا لهاي الأخبار؟ هلا للاسف يعني ما في اي طريقه افضل لاني اقولها، بس هذا بيعني المزيد من الميس انفورميشن والاخبار الزائفه والمضلله. وللاسف لحد الان ما في طريقه انه 1+1 يساوي 2 بهالبساطه، انه هذا بوت. بكل اسف يعني في مجموعه محددات ممكن تكشف البوت، تكشف سلوك البوت. مثل ما قلت لك هي كثير عم تكون شائعه، والطريقه الاسهل انه بتلاقي التغريده مثلا المنشوره حول موضوع معين فيها كلمات مفتاحيه ترندي بس ما لها علاقه بالموضوع. يعني مثلا هلا شوف شيء ترندي، مثلا افترضي دعايه روسيه، هلا الترندي للاسف هي احداث السودان اللي عم تصير، فممكن تلاقي انه حميدتي مطار الخرطوم، بعدين النازيين الجدد في اوكرانيا، القوات الروسيه الى اخره. فهذا الشيء كونه التويتر الخوارزميه ما بتعرف انه هي التويته هي شيء حقيقي او شيء له معنى، بس بتلاقي في بعض الكلمات المفتاحيه الرائجه فبتنشرها بالمعيه، بتنشر الكلمات اللي بتخدم البروباغندا. هي المشكله. هلا في بعض الطرق الأخرى يعني اللي أكثر دقة لكشف البوتات، يلي هي كمان كومن كتير بين البوتس، بيكون عندهم متابعين كتير ومتابعين قلال. يعني مثلا بتلاقي البوت عنده وليكن 5-6 آلاف فولور وثلاث فولورز، وبينشر على مدار الدقيقة أو بأوقات غريبة. يعني بينشر الساعة 3 بالليل، نفترض هو مثلا بتوقيت روسيا 3-4 بالليل و10 الصبح. كمان هي بتكون إحدى عوامل أو إحدى الكاشفات للبوت. هلأ الطريقة الأكثر دقة كمان من كل هدول ولكنها آلية، اللي هي أداة طورها مرصد شبكات التواصل الاجتماعي بجامعة إنديانا الأمريكية، اللي هي اسمها بوتوميتر، اللي هي مقياس من 0 لـ5. صفر صفر بيعني بوت، 5 بيعني حقيقي. فهي كان ممكن الواحد يدخل اليوزر نيم، يعني متاحة للعامة ما بوتوميتر، بس يكتب بالسيرش الواحد يدخل اليوزر نيم وهي بتعطي إذا بوت ولا حقيقي. ولكن يعني مثل ما قلت لك للأسف هذا الشيء بالوقت الراهن رح يعني المزيد من المعلومات المضللة. كل الشركات السوشيال ميديا عم تحكي بميتا ولا تويتر ولا غيرهم، عم يحكوا إنه بدهم يحاربوا وبدهم يدفعوا بهذا الاتجاه، ولكن لحد الآن ما في خطوات جادة بهذا الاتجاه. يعني أوكي ممكن ميتا عم تليبل بعض المواد على إنستغرام أو على فيسبوك أنها ميس انفورميشن، ولكن ما تعد يعني نسبتها ضئيلة ضئيلة جدا. و بالقريب العاجل ما بتوقع يتغير أي شيء، لأن يعني كل شركة عندها مشاكلها حاليا. ميتا صارت مصرحة 21,000 شخص وعندها مشاكل مالية، تويتر وإيلون ماسك وبلاوي. فللأسف ما في يعني حاليا أي بصيص أمل. حكيت فراس أنه ممكن نتحقق من البوت إذا صحيح أو لا، ولكن هذا الكلام يحدث عندما نشك أصلا في أنه البوت يعني حقيقي ولا لا. المشكلة أنه حجم المعلومات الخطأ اللي بيتم ضخها حجم هائل لا يترك لنا مجال للشك، حتى أنه الحقيقة تضيع وسط هذا الكم الهائل من المعلومات اللي بيتم ضخها. صحيح؟ لا بالضبط بالضبط 100%. فلهيك يعني بجانب هي يعني الخطوه اللي بنرجع خطوه لورا قبل خطوات التحقق، هي اهم شيء انه يكون في نزيد الوعي بصراحه، نزيد الوعي بالوقت الراهن انه ما ناخذ معلومات من وين ما كان، ما نتابع مين ما كان، يعني يكون عندنا حس نقدي يعني لما نقرا المعلومه. ومن الطرق أيضا للتوعية ومن أساليب التحقق من المعلومات هو العلامة الزرقاء. هلأ في تويتر إيلون ماسك بيحكي إنه راح يشيل العلامة الزرقاء، بالتالي وين راح نصفي؟ يعني أنت كفاكت تشيكر قديش راح يسبب لك هذا إزعاج؟ جدا جدا. وبحب اقول لك يعني للاسف كمان انه لو مبدئيا ايلون ماسك شال من 20 ابريل شال العلامه الزرقاء اللي ما بيدفعوا مصاري للي مو مشتركين بتويتر بلو، للأسف حاليا العلامة الزرقاء صارت أداة إرباك أكثر مما هي أداة تحقق 100%. يعني هذا الحكي، لأعطيك مثال، الأسبوع الماضي صار أو من حوالي 10 أيام تقريبا، انتشر حساب على تويتر بمحقق بالعلامة الزرقاء عم يدعي أنه هو حساب قوات الدعم السريع بالسودان، وحتى اليوزر نيم تبعه RSF سودان، ولكن فرق البسيط بينه وبين الحساب الحقيقي تبع قوات الدعم السريع هو N زيادة، الحقيقي سودان الزائف سودان بدبل ان. هذا الحساب شاري مشترك بتويتر بلو ومشتري العلامة الزرقاء، وعم ينشر أخبار عن قوات الدعم السريع أنه سيطرت على المكان الفلاني وطلعت من المكان الفلاني، حتى نشر وفاة حميدتي، يعني تخيلي لوين وصلت معهم. بهي الأثناء العالم كانت ضايعة شوي عم تاخذ أخبار منه، وهو حساب زائف ولكنه عليه علامة زرقاء، بينما الحساب الحقيقي ما عليه علامة زرقاء. نفس الشيء صار مع كتير شخصيات، مع البي بي سي، مع نيويورك تايمز، طلعت منهم الإشارة الزرقاء، فممكن هلا أنا وأنت نعمل حساب لنيويورك تايمز محقق بالعلامة الزرقاء ونبلش ننشر. فللأسف يعني عم أقول لك، هلا صارت كل ما أنا عم تصعب عملية التحقق فعليا هي البلو تشيك. ونفس الشيء هلا ميتا ماشية بنفس الاتجاه ببرنامج ميتا فيريفايد يلي بلش بأستراليا ونيوزيلندا من شي شهر، وبلش يوصل لأمريكا لبعض المستخدمين كمان نفس الشيء، مجرد ما دفع الشخص بيقدر ياخذ هي العلامة. فإذا ما عملت شي الشركات، هلأ يبدو أنه الشركات ما أنا جاهزة لهي الفوضى وما كانت حاططها ببالها، بدليل أنه حتى إيلون ماسك بتويتر سحب العلامة الزرقاء من بعض الحسابات الكبرى وردع رجع رجعها تاني يوم. فغير مستعدين لاتخاذ إجراءات مناسبة، يعني أنه يوازنوا بين أنه تكون موثوقة ومدفوعة بنفس الوقت. هلأ برأيي، يعني برأيي الشخص ما بعرف يعني مين رح يسمع إيلون ماسك ولا مارك ولا شو يحكي، بس بقترح يعني أو بشوف أفضل شيء أنه تكون مدفوعة. أوكي هنا بدهم يحققوا منها مصاري فليكن، ولكن يكون يعني في متطلبات قانونية أخرى للشخص يحصل عليها. يعني إذا في أفراد يكون في تدقيق هوية أو جواز سفر أو أيا كان، إذا مؤسسات يكون في ثبوتيات قانونية. هيك يعني ممكن نحن خطوة نتحقق إنه نوصل لمكان يكون أريح فيه التحقق. ويمكن الخطير أكثر في راس هو الديب فيك اللي بيطلع بشكل ممنهج وبيحظى بدعم حكومي، مثل ما عملت الصين، صممت نشرة أخبار باستخدام الذكاء الصناعي، وفي مذيع ومذيعة عم بيقدموا الأخبار للجمهور. شو أفكارك بخصوص هذا الموضوع؟ لأي درجة بيصير صعب كتير إذا مش مستحيل إنه نميز الحقيقة من الوهم؟ لا، لحد الآن لساتنا بمرحلة الصعب كتير، مو المستحيل، ولكن لسه مو مستحيل التمييز. هلا وبصراحة يعني هلا مذيعين الأخبار الديب فيك هن مالهم أكبر مشكلة قدام الصور وبرو الفيديوهات برضو اللي عم تنشر من قبل مستخدمين عاديين. يعني الأسبوع الشهر الماضي إذا بتتذكري صور ترامب وهي الشرطة عم تعتقله، كانت صور انتشرت كثير. هي كان اللي عملها بعدين المؤسس بيلينكات للصحافة الاستقصائية، يعني كان عم يلعب بميد جورني وعمل هدول الصور. في كمان صورة البابا فرانسيس بالجاكيت الأبيض المنفوخ إذا انتشرت، فبالإضافة للفيديوهات طبعا الديب فيك اللي أنت عم تحكي عنها. بصراحة يعني لهلأ عم لك لهلأ مو جاهزة هي التقنيات 100% لتشكل هذا الخطر الكبير كتير اللي نحن ما عاد نقدر نميز بينها وبينه. يعني لهلأ بالفيديوهات في بعض العلامات اللي ممكن الواحد يميز منها فيديو ديب فيك، بالصور كذلك، يعني بالصور الأصابع وخلفيات الأوبجكت الرئيسي. دققي انت شوفي، يعني إذا صورة AI generated دققي بأصابع الشخصيات اللي بالصور، بأغلب الأوقات عم يكونوا يا 4 أصابع يا 6 أصابع يا الإيدين، ما عم تكون دقيقة 100% ب 99% من الصور تقريبا. هي واحدة. اثنين، فيت الصور، يعني حتى راجعي صور ترامب مثلا اللي الشرطة عم تعتقله، بعيدا عن ترامب والعنصرين ثلاثة اللي حواليه، الخلفية بتلاقيها ديستورتد ومو مفهومة، راس فايت بحيط أو باب طالع من لا مكان أو هيك شيء. هي اثنين. ثلاثة، النصوص، بتلاقي مثلا إذا صورة بشارع مفروض بيكون في لافتة ولكن النص اللي عليها عشوائي، ما بيكون اسم واضح أو كلمة جملة مفيدة. وبالحديث عن الذكاء الصناعي بالنسبة للتشات جي بي تي، كيف بيختلف عن جوجل أو أليكسا؟ أكيد أنت استعملته، شو رأيك فيه؟ اوكي، هلا مبدئيا اول خطا شائع وقعوا فيه كثير من الناس، وللصراحه ما بعرف يعني كيف بلش او من عند مين، هو معاملته كسيرش انجن. يعني هو ما نو سيرش انجن، واللي هي اوبن اي اي بحد ذاتها ما قدمته على انه سيرش انجن، بدليل انه بصريح العباره بالانترودكشن يلي عملته موضحه انه الداتا سيت يلي تدرب عليها لحد 2021 قبل سنتين. انت ما فيك يعني تستخدمي سيرش انجن كل شيء من بعد 2021 لحد اليوم ما بيعرفه هذا الشيء، حتى بجي بي تي 4 اللي هو يعني النسخه الكتير سوبر عن جي بي تي 3.5 اللي هو هلا نشط فيها تشات جي بي تي المجاني. هلا بالنسبه لتشابهه مع اليكسا، فممكن هون اوكي التشابه، بقول لك يعني في مقاربه الى حد ما بيناتهم، ولكن الفرق بمحدوديه مهام اليكسا قدام تشات جي بي تي. بس بسياق الميس انفورميشن، يعني انا بشوف الخطر الاكبر حاليا هو بتشات جي بي تي، لسبب انه عم يقدم معلومات يا خاطئة يا وهمية مختلقة من الصفر على انها حقائق، وهي مشكلة كتير كبيرة. يعني في كتير مواقع وكتير قصص وكتير صحف وكتير صحفيين اشتغلوا مع انه عم يجربوا تشات جي بي تي، بيسألوه عن توبيك معين فهو بيقترح عليك الجواب كيت كيت كيت، ولا معلومات اكتر فيك تقرأي الكتاب الفلاني من تأليف الكاتب الفلاني. انت بتدوري بتلاقي لا هالكتاب اللي اقترحه موجود ولا هالكاتب هذا موجود من اساسه. فراس دالاتي، شكرا جزيلا لك، شكرا كثير لك، انبسطت. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.